باب زكاة الحبوب والثمر. تجب في كل مكيل مدخر خرج من أرض كحب أو ثمر، نصابه خمسة أوسق وتي، من أصع عد 300. تضم الأنواع من الجنس لا بعض، وأما الجنس للجنس فلا. واشترط الملك لدى الوجوب، وذاك الاشتداد في الحبوب. وذا الوجوب قبل وضعك الثمر في مربد أو في جرين ما استقر. فالعشر إن بغير كلفة شرب يجب، والنصف بكلفة يجب. وفي الذي حينا بذا وحينا بذا 43. واعتبر الأكثر نفعا ونما في غير ذا والعشر إن تجهلهما. ثم على مستاجر ومن غصب إن حصد الأرض الذي فيها وجب. والعشر في عشرة أفرق عسل، سواء من الموات أو ملك حصل. والربع من عشر زكاة المعدن، يخرج حالا إن نصابا يكني. وفي الركاز دفن جاهليتي بغير حد واحد من خمسة.